الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يواصل فيه ترجمته للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 50 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد 51، وهو أحمد ابن أبي عمران الهروي. وقد تكلمت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن هذه النسبة، وقلت لكم إن أحمد هذا من علماء أو من المحدثين الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء القرن الرابع، إذ أنه ثبت أنه ظل يحدث حتى سنة 399 كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر ذكر له بعضا من رواياته، فذكر له 4 روايات. الرواية الأولى كما سمعنا في المحاضرة السابقة رواية لا تصح، ففي سندها متروك، وأعتقد أننا قد علقنا عليها وذكرنا ذلك المتروك. ثم ذكر لنا 3 روايات أخرى، رواية كانت تتعلق برفع الأيدي في الصلاة وعلقنا عليها في المحاضرة السابقة، ورواية تتعلق بهجر المسلم لأخيه المسلم وأن ذلك لا يحل فوق 3. وقد تكلمنا أن هذا الهجر الذي نهى عنه الشرع هو الهجر لغرض دنيوي ولخصومات دنيوية، أما إذا كان الهجر لله سبحانه وتعالى فإنه يجوز إلى أن يؤتي ثماره، بشرط أن يكون فعلا الهجر هجرا مؤثرا كما قلنا. فقلت لكم إن المسلمين قد هاجروا 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعوهم مقاطعة تامة، وهم 3 الذين تخلفوا عن الغزو، وقصتهم معروفة في القرآن الكريم. وقلت لكم حتى السلام ما كان بيرد عليهم السلام، حتى من ذويهم ومن أقرب الناس إليهم، حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا الهاجر كان هجرا مؤثرا، ولذلك كما قلت الهاجر لأجل الله ينبغي أن يتفرس في من أمامه، هل الهاجر يصلحه أو لا يصلحه؟ لأن بعض الإخوة بيتعجل هذا الأمر، فلان ما بيصليش، فلان مدخن قطعه. طيب أنت حددت الأول المقاطعة دي، هل يا ترى ستجعله يعود إلى حظيرة الإسلام، أم أن هذه المقاطعة قد تعين عليه شيطانه ويكون الأفضل أنك تظل ملازما له، وقد يأتي على يديك الخير وتكون سببا إن شاء الله تعالى. هذه قضية أعتقد أننا قد تكلمنا عنها وفيها في المحاضرة السابقة. وقفنا عند الحديث 4 والأخير من مرويات أحمد هذا، وهو هذا الحديث الذي أمامي، والحديث هو في سنده، وبينتهي هذا السند اللي هو أحمد بن أبي عمران الهروي في سند هذا الحديث، والحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قبل ما نعلق على هذا الحديث، وخاصة قد تسمعه كثيرا وقد يتردد كثيرا، وأحيانا بعض الناس بيقوله على أنه ليس بحديث، الحق أنه حديث، بل هو حديث صحيح، وأقولها بملء فيه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا حديث صحيح. لو ذهبت إلى صحيح مسلم وفتحت فيه كتاب الزهد، في أول كتاب الزهد من أوائل الأحاديث الموجودة في كتاب الزهد، ستجد هذا الحديث. هو عند ابن عساكر من رواية عبد الله بن عمرو، هو في صحيح مسلم موجود من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والحديث موجود في كثير من كتب السنة، منها ابن ماجه ومنها مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكما قلت الحديث حديث صحيح. والحديث حقيقة بيقر حقيقة أنا بعتقد أن احنا في حاجة إلى أن نفهمها في هذه الأيام، وهي تسري عن قلوب كثير من الناس، أن بعض المسلمين الآن وبعض الملتزمين وبعض المتدينين بيجد شدة ومعاناة في حياته. وهذه مسألة يتكلمون معنا فيها كثيرا، يعني كثير من الإخوة يقول مش عارف أتزوج، كثير من الإخوة يقول أنا مش عارف أعيش، كثير من الإخوة يقول والله يا شيخ أنا يعني الحمد لله صوام وقوام وقارئ القرآن الكريم، ومع هذا أنا مضيق علي ولا أدري. والله الذي لا إله إلا هو، بقسم بالله، كان أحدهم اليوم عندي في البيت ويتكلم هذا الكلام وقد بكى، إنه عايش في في في في في في ضيق وفي شدة، وإني راجل متزوج ومعه طفل ومراته حامل ولسه في انتظار طفل تاني، والمحصلة إنه بيقبض 200 جنيه خلاص، وبعدين الآن بقى مراته هتلد وبيدوها حقن، ما عرفش قال بتاعت ايه، الحقنة الواحدة ب 400 جنيه خلاص. ايه ايه عارفينها انتوا يعني، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما انا ما اعرفهاش خلاص. فحالة بالطبع محزنة محزنة. وشوف بقى لما اجلس امامك اخ وتجد رجلا يكاد ان يبكي، لانه مضيق عليه في في في في دنياه، ومضيق عليه في رزقه، ومضيق عليه في قوته، وكذا وكذا وكذا وكذا. فكثير يقعد يشكو من هذا الامر، يقول طيب يعني ليه، طب ما صحيح، ما احنا شايفين اهل الكفر بياخدوا بال ها جزفا كازفا، مش كده ولا ايه؟ الدولارات والمش عارف ايه والملايين وال ها ها ها، وتبص تلاقي ناس في في في اماكن عماله تعربد وترمي على رقصات الافات الجنيهات، وبل وملايين بتدفع للعاهرات والداعرات الان، وتقرا الجرائد تعرف هذا. قل لك يا اخي طيب، ما هذا الحديث قال لك هذه الحقيقه، انت كمؤمن هذه الدنيا، هذه الدنيا بالنسبه لك ايه؟ سجن. عمرك شفت سجن مكيف؟ يعني تعيش في تكييف؟ عمرك شفت سجن فيه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين؟ شفت كده؟ هذا الحديث بيقول لك هذه الحقيقه، ان انت عايش، الله سبحانه وتعالى في الدنيا يبتليك، وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء، بدا بمين؟ الانبياء. طب هات لي نبي كان يعني مفتوح حاله كده، هاتهولي، باستثناء طبعا سيدنا داود وسيدنا سليمان خلاص، لكن القاعدة العامة من أول سيدنا نوح، أول نبي كان نجار وفقير، وقومه كانوا بيزدروا ويحتقروا ويستخفوا به وسفيه، واتبعوا السفهاء ومش مال عينهم، ختاما برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما وراعيا للغنم وكادحا في التجارة. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فانت بيضايق عليك في الدنيا، هذه حقيقه ينبغي ان تدركها وان تعلمها. لما تجد وسع عليك والله خير وبركه، ضيق عليك. ولذلك الصحابه ما كانوا يخافون من التضييق، والله ما كانوا يخافون من التضييق. ولذلك في كلمه لابن مسعود عجباني قوي، يقول: اذا ضيق علي ادركت انني من الامثل. يا ربنا يضيق عليه، اشد الانبياء ليه؟ الأمثلة في الأمثلة، وإذا وسع لي خفته. يقول لك في إيه بقى؟ ويخشى أن يكون في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يخشى أن يكون في قوله تعالى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فدي مسألة لما تفتح لك أو كده، لا يا حبيبي خلي بالك خلي بالك. فطول ما أنت مسلم وفي بلاء فأنت ما تخشى من هذا، إنك ده دليل على إنك مش عايزين نقول، يقول لك ربنا فاكره وما كان ربك نسيا، منساش حد. فأصل ربنا افتكر، أصل ربنا فاكرني، لا لك كلام غير سليم وكلمات كفرية لننطق بها، نسأل الله لنا ولكم السلامة. فما في شك ما في شك. وبعدين أنت قد يضيق عليك بالقدر وأنت مضيق عليك بالشرع، يعني قد يضيق عليك بالقدر تبقى في فقر، تبقى في مرض، تبقى في كذا، ده اسمه تضييق القدري، وأنت مضيق عليك بالشرع. خمرة لا، مش كده؟ الزنا لا، كذا لا، كذا لا، كذا لا، كذا لا، كذا لا، كذا. ولذلك يقول لك مسودينها في وشنا، يقول لك الغناء حرام والتمثيل حرام والفن حرام والليل ايه كله حرام في حرام. يا اخي هو ده اسمه ده التضييق الشرعي، انت مش هي دي سجنك، الدنيا سجنك، عشان تروح بقى في الاخره تشرب بقى خمره وتلاقي الحور العين، وده مش كده ولا ايه؟ ما هي كده، امال ايه؟ واحنا دايما نقول في حاجه ببلاش. فهذا الحديث يقر لك هذه الحقيقه، ان انت مسجون بالشرع، ان الشرع بيتحكم في رغباتك وشهواتك، مش كل اللي انت عايزه ها بتعمله بتعمله. فانت لا ده لا ده لا ده حرام ده لا ده لا ده حرام ده لا ده حرام كده كده، ده شيء طبيعي. فانت مضيق عليك بالشرع، ده حقيقي، وقد يضيق عليك بالقدر، ودي برضه حقيقه. ينبغي ان تدرك، ان توقن، ان تعلم اني او تضع امامك، يا ريت كل واحد يكتبه في بيته كده، الدنيا ها والله سجن ليه؟ كل ما تحصل له حاجه يروح باص الحديث ده كده، قل امنت بالله، خلاص يا اخي. وجلة الكافر، خد بقى ياخد اللي هو عايز، اذني بقى ويبقى معاه ملايين ويخرب ويروح ويجي، خد كل حظه في الحد. وذلك هدول اللي اذهبوا بقى طيباتين في الايه ها والله في الحياه الدنيا، خدوها كل اللي هو عايزه خده خلاص. فانا بعتبر هذا الحديث من الاحاديث التي ينبغي ان تكون في قلب وفي امام عين كل مسلم. هو هنا كما قلت من رواية عبد الله بن عمرو، موجود في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، تدرك تماما فعلا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة مين؟ وجنة الكافر. فإحنا عايزين، أنت عايزها سجن ولا جنة؟ يا سيدي إحنا عايزينها سجن، بس عايزين عشان نوصل للجنة. فهتلاقي قيود عليك شرعية وقيود عليك قدرية، ده ما يجعلش كاب. والله أنا بقول لك اليوم يعني أخ أحزنني وصحيح وبكى ورغم عنه ومش عارف، لكن لازم نفهم ده ان فعلا. وشوف انا نازل يعني، جاء ربنا سبحانه وتعالى، شوف لا اله الا الله، ساق لي هذا الاخ في اليوم اللي انا هتكلم فيه عن هذا الايه، عن هذا الحديث. ولذلك ذكرته به ان في اخي سبحان الله، كنت مصدق يعني لازم النهارده اكلم الناس في ان الدنيا سجن المؤمن. فانت في السجن المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك ايه؟ ها تصبر يا اخي، تصبر يا اخي، تصبر يا اخي، عشان ان شاء الله تعالى توصل بقى لجنتك في الاخره. فاقول يعني هذا حديث ينبغي ان تحفظوه عن ظاهر قلب. انتقل هو بعد هذا الى الاحمد الثاني والخمسين، وهو احمد ابن عمر ابن ابان، يكنى بابي جعفر ونسبته الفارسي. طبعا نسبة الفارسي دي نسبة معروفة ولا مش معروفة؟ نسبة إلى بلاد إيه؟ إلى بلاد فارس. احنا قلنا البلاد دي الحمد لله أخرجت لنا يعني من العلماء الكثير. طبعا هو فارسي الأصل، لكن هو من الذين عاشوا في مدينة صور. عارفين مدينة صور؟ فين دي؟ ها؟ طبعا الشام، في الشام. عاش من خلاص في في في صور. أيضا كان من رواة الحديث ولم يأتي فيه بالطبع جرح، لم يجرحه أحد، فهو من رواة الحديث العدول. الحافظ بن عساكر ساق له حديثا واحدا، حديث ده من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. وأنا أقول لو ما خرجتش من ابن عساكر كله إلا بهذا الحديث وفهم والفهم الصحيح لهذا الحديث، ده كفاية عليك أوي. وعشان كده بقى عايزك صحصح لي شوية، صحصح لي شوية، نسمع الأول الحديث وبعدين هقول لك ليه ده بقى من أخطر الأحاديث. الحديث هو في سنده أحمد بن عمر هذا أبو جعفر الفارسي، وبينتهي السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التقى موسى وآدم عليهما السلام، فقال موسى لآدم أنت أبو الناس الذي أغويتهم وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وألقى عليك محبة منه، فذكر هذا ونحوه. ونحوه يعني إيه؟ يعني عدد له الفضائل اللي سيدنا موسى خدها ونحوه مما فضله الله به. قال موسى نعم. قال آدم فلما تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن أعمله قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. سمعت الحديث؟ سمعته؟ هقوله تاني؟ هقوله تاني، هقوله تاني. حديث كما قلت بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التقى موسى وآدم عليهما السلام، فقال موسى لآدم أنت أبو الناس الذي أغويتهم وأخرجتهم من الجنة، قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وألقى عليك محبة منه، فذكر هذا ونحوه مما فضله الله به. قال موسى نعم. قال آدم فلما تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن أعمله قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. أولا إذا أردت هذا الحديث فهذا الحديث في جل كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري، وهو من الأحاديث المجمع على صحتها، وأقول وأكرر هو في صحيح البخاري. ومع هذا وهذه خطورة هذا الحديث، هذا الحديث قد أنكره من أنكره قديما وحديثا، قديما وحديثا، قديما جماعة القدرية أنكروا هذا الحديث. القدرية دول يعني نفاة القدر، نفاة القدر، عندهم العبد هو الذي يصنع فعله بنفسه وليس لله دخل في هذا، مش أي دخل، كل أفعالك بخيرها بحلوها بمرها أنت الذي تصنعها وتنشئها عند هؤلاء وليس لله دخل في هذا. وحجتهم العقلية في هذا أنك ما دمت مؤاخذ من قبل الله سبحانه وتعالى فليس لله دخل في أفعالك، وإلا لما أخذك، أليس كذلك؟ هم عندهم كده. قل لك ربنا ملوش دخل، كل حاجه انت بتعملها، ولذلك انت في النهايه المسؤول ايه؟ المسؤول عنها، المسؤول عنها. ولو كان لله دخل ما كانش حاسبك، وكنت تقف قدامه يوم القيامه بقى يقول لك فعلت كذا، تقول له طب ما انا مالي، ما انت السبب، طب ما انا مالي، ما انت السبب كده. عندهم هذا. القضرية قديما نفوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث حديث لا صح، ولا يمكن يكون النبي قال الكلام ده، ولا القصة دي لها أصل، وده ضرب من ضروب العبث. اتقل للسند حتى ولو صح السند فخرب المتن، متن خربان ما ينفعش. وجرى على هذا الضرب بعض المنتسبين إلى الإسلام حديثا حديثا، وكان من يعني آخرهم وقد مات الغزالي، وآخرهم وهو عايش عبد الصبور شهيد خلاص. وطلع طائفة كبيرة جدا من الناس الآن درجوا على قضية إنكار السنة واستخدام العقل في فهم النص، وإن هذه نصوص تتعارض مع العقل فلا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال. وعمل الغزالي قبل ما يموت عمل كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأمسك أحاديث في الصحيحين منهم حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره، وقال إنه بيتعارض مع العقل وبيتعارض مع القرآن وإلى آخره. وبالطبع هذا جهل بين من هؤلاء، وبقولها بملء فيه، جهل بين من هؤلاء. الأمة التي أجمعت على تلقي أحاديث البخاري وعلى تصديقها لا يمكن أن تجمع على ضلالة. والحديث قبل ما تعمل فيه عقلك، عقل البني آدم مهما كان فهو عقل قاصر، وبيغيب عنه كثير من الأمور في كثير من الأحيان. ولذلك ابن تيمية عامل كتيب طيب جدا في الحديث ده، بس مسميه الاحتجاج بالقدر، مبين فيها قد ايه الناس دي مخها تافه ايا كان، وايا كان مخهم تافه. واللي انكروا هذا الحديث قديما وحديثا القدريه ليهم حق ينكروا، لان ده بيتعارض مع مذهبهم، لان هم لا يقرون بالقدر. لكن الخيبه اللي حلت بقى، حلت في العصر الحديث، وتطلع بقى تلاقي كتب سيل جرارة، واحد مش عارف اسمه سعيد العشماوي، وواحد اسمه الاعور، وواحد اسمه الاطبش، وكله طب عمالين يالفوا في كتب، وكل واحد عمال ده يتكلم على السنه بكيفه، وده يتكلم على السنه بمزاجه، وده بيتكلم على انه فاهم، والتاني بيتكلم على انه مدرك. وتقرا كلامهم تجد الواحد فيهم كالحمار يحمل اسفار، ما فاهم اي شيء عن اي شيء. ولذلك حتى الغزالي لما طلع كتابه المشؤوم ده، وبقول باللي فيه المشؤوم ده اللي هو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وكاتب فيه كلام عبيط خايب، والكتاب مدمع عندي فوق، وطلع أهل الحديث عندنا ردوا عليه، ومنهم الدكتور عبد المهدي، وقالوا له يعني عيب عليك أنت تروح تشوف لك مجال تتكلم فيه، أنت مش ما أنت لا متخصص لا في سند ولا في سنة، عشان تقعد تنقد أسانيد تتكلم في سنة وتستخدم عقلك التعبان. أخي مستخدم عقلك، ما تقرأ اللي قاله أهل العلم الأجلاء، ابن حجر والخطابي وصاحب معالم اللي هو الخطاب صاحب معالم السنن، وابن القيم وابن تيميه. اقرا الاول، افهم للناس دي عشان تزيل الفهم السقيم اللي عندك الاول. لكن في ناس بتغتر بعقولها. فبقول ان خطوره هذا الحديث انه فعلا من الاحاديث التي انكرها السطحيون الذين لم يفهموا، لم يفهموا ما ورد في هذا الحديث، لم يفهموه فهما جيدا. دي ناحية. الناحية الثانية راح طالع طائفة تانية متطرفة فكريا وتمسكت بهذا الحديث. يعني شوف بقى الحديث راح فين؟ يعني طيب فرفضته لانه مش متفق مع عقولها ولا مع منهجها، وطائفة تمسكت بيه بس خدته تبعا لهواها وراحت شطحة بيه وهم الجبرية، ودول فيهم ناس الآن. يعني هذا الفكر منتقل عندنا الآن، موجود الآن. ولذلك أنا بقول أي فكر قديم متسرب موجود حتى الآن، إن مازال في كتب بتحمله وفي ناس بتقرأها وفي ناس مخاب يشطح بيها. الأفكار موجودة، الأفكار موجودة، وإن كانوا كان زمان يمكن كان ليهم بعض فهم، دلوقتي بيتبنوا هذه الأفكار وليس لهم أي فهم، فاهمين أي حاجة. فهذا الحديث أيضا مما تمسك به الجبرية تمسكا باطلا، تمسكا باطلا، إن الجبرية طائفة ظهرت وقالت إن العبد مجبور على فعله، أي شيء بتعمله أنت مجبور عليه، تعمل خير أنت مجبور عليه. وعلى ذلك هم عندهم قضية إن الإنسان مصير وليس مخير، كده كل شيء بتعمله أنت مجبور عليه. ودول في الطرف النقيض للقدرية، يعني القدرية يقول لك كل شيء بتعمله بإيه؟ بكيفك، ربنا ملوش دخل في أي حاجة. الجبرية يقول لا، ده كل شيء بتعمله أنت مجبور عليه، خير انت مجبور عليه، شر انت مجبور عليه. وبالطبع هذه كارثة. فبينسبوا لله انه لو زنيت ربنا اللي اكبرك على الزنا، ولو سرقت ربنا اللي اكبرك على السرقة، ولو وانت لا اختيار لك. طبعا كلا الفريقين صاحب مذهب ساقط، شوف صاحب مذهب ساقط، لا القدرية نفاة القدر اللي قالوا ان انت كل افعالك باختيارك صح، ولا الجبرية اللي قالوا ان انت مجبور على كل افعالك ده صح. فراح جاي الجبرية وتمسكوا بهذا الحديث، وتمسكوا بهذا الحديث. قال شبه موسى رايح يعتب على ادم، راح ادم رد عليه قال له ايه؟ قال لك الكلام اللي احنا بنقوله، احنا هنعتذر يوم القيامه بكده. يتقال واحد فينا زنيت، نقول له يا رب ما انت اللي قدرت عليا ده، سرقت ما انت اللي قدرت عليا ده، ها وهنعدي. هم حاطين في دماغهم كده. ولذلك يقول لك انا سايب نفسي، اللي يقع مني يقع واعرف ان انا مجبور عليه بس خلاص، وفي النهايه عدي، عذري معروف. قال لك اهو ده اللي عمله ادم بالضبط. طبعا انا عارف ان مخك دلوقتي عام، طبعا لسه هجمده بس انا لازم اعومه الاول خلاص. فقالوا ايه قضيه واضحه قدامك اهو، ادي وجه تمسكهم بالحديث بقى. ده اللي هم مين بقى؟ الجبريه. قال لك اهو موسى ذهب فبيعتب على ادم، ده انت اغوتنا وكنت سبب في خروجنا من الجنه والى اخره. قال له ايه بقى؟ قال له بتلومني على امر قدره الله عليا، يبقى انت افعالك كلها ايه؟ مقدره عليك. وعرفت هتعتذر ازاي؟ قال لك خد حجتك من هنا بقى، عك وتعالى يوم القيامه اي حاجه تتقالك قول هكذا قدر الله علي، وهتعدي مالكش دعوه خلاص. بس ده واجه احتجاجهم بيه، يبقى عجبهم الحديث ده قوي وعضوا عليه بالنواجذ، بس من خلال هذا الفهم، بس من خلال ايه؟ هذا الفهم. الجماعه القدريه اللي بينفوا القدر واللي بيقول ربنا ملوش دخل في هذا الحديث ده يعجبهم؟ ما يعجبهمش. فقالوا هذا حديث لا يصلح، ما ينفعش، حديث لا يصلح ولا يصح ولا اصل له، ولا يصح متن الاصل ولا النبي قايله، ولا ينفع يكون النبي قايله. ليه؟ قالوا لسببين يا اخي. السبب الاول ان هو ادم لما عصى، الحديث ده بيثبت ان سيدنا موسى بيعمل ايه دلوقتي؟ سيدنا موسى بيعمل ايه؟ بيلومه، مش بيلومه، مش كده؟ بيلومه، بيلومه. ولذلك هو ادم الهال الحديث اهو، فلما ها تلوموني؟ فيقول لك لا يمكن يكون النبي قال الكلام ده، ولا يمكن الكلام ده يكون حاصل. ليه؟ يقول لك يا اخي كيف موسى يلوم ادم على امر قد تاب منه، ومعلوم انه لا يجوز ان تلوم انسانا على شيء قد تاب منه. فاذا كان موسى تاب ده باخبار القران لنا، باخبار القران لنا، ادم تاب باخبار القران لنا، تلقى ادم من ربه كلمات ايه فتاب عليه، خلصت ادم تاب. ينفع وموسى نبي يروح يلومه على امر قد تاب منه؟ ولذلك يقول لك ده في قاعده بتقول ان الجفاء وقت الصفاء جفاء. ادم خلاص صفى، تيجي انت تجفو عليه وتلومه؟ ده قمه الجفاء، هذا ما ينفع ولا يجوز. فلا يمكن ده يحصل من موسى، وبناء عليه لا يمكن يكون النبي قاله، وبناء عليه لا يمكن ان يكون هذا الحديث حديثا صحيحا. والحجه دي كتبها كاتب خايب تحت عنوان مقال طويل، وتفتكروا ذكرت بعض منه وانا وردت عليه في هذا المسجد، احاديث لا تصح سماها كده، وراح جايب الحجه دي فضحكت، قال يعني الواد جابها بفراسته، دي حجه يا ابني رميينها وقايلينها من مئات السنين، قايلينها قايلها القدريه من مئات السنين، من مئات السنين. فالناس يشرك الكلام ده تقول اكنها هي اللي بتفكر وتشغل مخاف الاحاديث مش عارف ايه، وبعدين يجيبوا بقى الخيبه وما يجيبوش الرد على الخيبه. فقالوا ده اول سبب، ان لا يمكن لموسى ان يكون بهذا الجفاء، وان يلوم ادم على امر قد تاب منه، وتاب الله عليه، وتاب الله عليه خلاص، وبعدين يلوموا عليه؟ ما ينفعش بالعقل كده، ما ينفعش، ما ينفعش، ولا يمكن يحصل ده، ولا يمكن يكون النبي قايله. رقم اثنين، العله اللي اجلها ردوا هذا الحديث ورفضوه، قالوا لو صح، ده كلام القدريه بقى، لو صح الاعتذار بالقدر، يعني كل واحد يروح يعمل مصيبه وبعدين تيجي يتكلموا عليها يقول لك ما تلومنيش، هذا امر قد قدره الله عليه. فبيقولوا كده لو صح الاعتذار بالقدر لفعل الناس ما ارادوا، ولسقطت الحدود وسقط القصاص. واحد يروح يسرق، تيجي تجيب عشان تقطع ايده، ولا تقطعها لي ليه في امر قد قدره الله علي؟ واحد يروح يزني، تيجي ترجمه ولا تجلده، يقول لك الله ترجمني ولا تجلدني في امر قد قدره الله علي. وهلم جر زي ما عمل مين؟ الجبريه بقى، ما هم شغالين بالاسلوب ده. فيقولوا هذا الحديث فيه احتجاج بالقدر، ولو صح الاحتجاج بالقدر الدنيا تخرب، لا هتقيم حدود، ولا هتقتص، ولا هتعاتب مذنب، ولا زاني، ولا سارق، ولا اي حاجه على الاطلاق. وبناء عليه اللي ورد في الحديث ده يعد احتجاجا باطلا، فلا يمكن ان يقع من ادم، ولا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بهذا، ولو اخبر بهذا لساق الامه الى فسادها. يوم كل واحد يقرا الحديث ده بقى ويمشي حاطه تحت باطل، مسكته بيزني وروح مطلعه لك، ده احتج عليها بامر قدره الله عليه، مش موسى قال كده؟ ويمشي شغال. طبعا كلام قوي مش سهل، كلام قوي مش سهل، ولا ايه رايك؟ لا مش قوي، ولا يساوي شر ونقير، ولا يساوي شر ونقير. وهقول لك ليه ده ببساطه شديده جدا، عشان اوضيك احيانا انت تقعد تبهرك ال والله يعني تسمع كلام يروح بهرك قوي، زي ليه؟ الحمار القسيسي اللي بيجيبوه ده اللي بيقعد في قناة الحياة ده، فهمونا وقولوا لنا. بهلك على روحي بالضحك، مع اني في ناس تتصل بتقول لي صحيح يا شيخ اللي بيقوله ده كلام، ما يا راجل ده انا كنت لسه بضحك عليه، ده هايف دهبل ده برياله، ده بيقول كلام ما هم مش فاهمه، مش فاهمه. وانت لو عندك اثره علم بسهوله شديده جدا تعرف ترد عليه. اهبل بقول لك بريال حمار فاضل له عرو برسيم، بس محتاج له حمار كويس، خد بالك انت. بس فعمال يقول كلام والناس فجراح يوجج وحجج قويه ومش عارف. لا يا بابا، القضيه ابسط من هذا بكثير. وذلك لو قلت لك انا ممكن اقسم ظهرك بحجه واهيه، لان هستغل فيك معذره في التعبير قله العلم وقله الفهم، ودي حقيقه، ودي حقيقه. ولذلك هقول لك في الحديث ده حاجه قد كده، هتقول يا خبر ابيض، بس مش هقولها لك النهارده برضه عشان فاهم يعني، وانا لسه انا ما ختمتش، وانا لسه ختمت، بس انا ببشرك من دلوقتي مش هسمعها النهارده عشان ابقى فاهم يعني، واخد بالك ليه؟ لان هو في النهايه قلت لك هذا الحديث من اخطر ما يكون، انا بقول اهو من اخطر ما يكون. خلاص تعال اول سريعا كده، سريعا كده قبل ما ندخل في غمار القضية دي وفي القلب ده، في حاجات مهمة لازم تاخدها على السريع كده، لازم تعرفها تسمعها على السريع. في أول الحديث لما تمسك أول كلمة بيقول التقى موسى وآدم، ما سألتش نفسك متى تم هذا اللقاء؟ شوف حاجة مهمة ازاي، شوف شوف ليه. فأنا بقول النقاط دي ليه بقى؟ أنا هقولها ليه؟ أنا هقول النقاط دي، بقول لك لازم في نقاط لازم أقولها لك. بقولها لك ليه؟ ما هي دي فرع من فهم الحديث يا بابا. ما هي دي فرع من فهم الحديث. دي فرع من فهم الحديث. خلاص؟ ودي دخل وله دخل في اللي هنقوله. فدي نقاط لابد من فهمها. فأول سؤال بيعتنينا في هذا الحديث إن موسى التقى بآدم عليهما السلام. التقوا فين بقى؟ طبعا ما بين آدم وموسى مفاوز بلا مبالغة آلاف السنين، صح ولا مش صح؟ بس صح ولا مش صح؟ ده صح. طب التقوا بقى إزاي وفين؟ وفين؟ طبعا ده اللي هيخلي بعضهم يقول لك ده في المنام، سيدنا موسى نام ورأى في المنام آدم وقال له هذا الكلام، وده ينفع وينفع، ويبقى اللقاء حقيقي. اه لان رؤيا الانبياء حق، زيك بالظبط لو نمت وشفت النبي تبقى شفته، حصل؟ مش النبي قال كده من رآني في المنام ايه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل، بس يقول لك أنا رسول الله، مش بعضهم يقول لك شفت النبي عرفت منين، يقول لك أنا خمنت. لا معلش يا أخويا، خمنت إيه؟ خلاص؟ فأقول إن بعضهم قال هذا في المنام، لسيدنا موسى نام فرأى آدم ودار هذا الحوار، ورؤيا الأنبياء حق. خلاص؟ البعض الآخر بيقول هذا على سبيل المثال، وكأن الحديث بيقول لو التقى آدم بموسى وموسى بآدم، وطبعا هذا أمر مستبعد لأن الحديث أثبت اللقاء فعلا التقى، يبقى لازم يكون التقى، له فرض وله مثال. البعض الآخر بيقول إن ده تم في عالم البرزخ، بمجرد أن مات موسى التقى بكل الانبياء ومنهم ادم، ودي حاجه معروفه، النبي راح التقى بالانبياء ومش كده ولا ايه؟ وصلى بيهم، دي حاجه مساله معروفه. فيبقى ده من بعد موت، من بعد موت نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. البعض الاخر بيقول ان دي حكايه ما سوف يحدث يوم القيامه، لما هيقابلوا بعض التقى، والتعبير بصيغة الماضي دلالة على تحقق الوقوع، زي ما ربنا أخبرنا في القرآن الكريم: نادى أصحاب النار أصحاب ليه وهم نادوهم لسه فيه، ودخل دخل النار ودخل الجنة، ده حصل، ده نادى دي باعتبار انه هينادي، مش كده؟ والتعبير بصيغة الماضي لان ده امر ايه، ها، واقع لا محالة. بيرجح اهل العلم ان هذا اللقاء تم بعد وفاة نبي الله موسى، وهو ارجح الاقوال في هذه الاقوال. خلاص، ده بعد ما مات سيدنا موسى وحدث انه التقى بسيدنا ادم ودار هذا الحوار. يبقى ده امتى؟ حط تحتها 50 خط. خلاص، حط تحتها 50 خط، ده رقم واحد. رقم اثنين، قالوا طب اشمعنا موسى؟ يعني ليه الحوار ده كان من نبي الله موسى على وجه الخصوص؟ طيب اذا كان سيدنا موسى لما مات والتقى بادم قال له كده، طب ما هو قبل موسى مات اقول مئات الانبياء، ما حصلش ان واحد فيهم عاتب ايه، ها، ادم، قال له الكلام ده، ما حصلش. وظل الامر الى ان قبض نبي الله موسى. طب لماذا وقع هذا العتاب من موسى بالذات؟ خلاص، لماذا وقع هذا العتاب من موسى بالذات؟ تقوم تفتح بقى الكتب وتقرأ، تلاقي 500 رأي ليس فيهم رأي يعتمد إلى نص صحيح صريح. يبقى كل واحد عمال يعمل إيه؟ يخمن. شوف تعبيري؟ ها؟ كل واحد عمال يعمل إيه؟ بيخمن. بيخمن. ولذلك ابن عبد البر وهو يشرح موطأ الإمام مالك في كتابه الرائع الطيب التمهيد قال كلمة طيبة جدا، قال إن ده أمر غيبي، يعني شمعنا موسى بالذات؟ هذه قضية يعني ما أخبرنا بها لا قرآن ولا سنة، فأصبحت بالنسبة لنا قضية غيبية، فهي من القضايا التي يجب فيها التسليم للتحقيق. شوف الكلمة، حطها في في في في مزمن ذهب كده، ان ما دام امر غيبي الغيبيات احنا بنعمل ايه؟ بنقعد نحقق فيها ونقول مش كده ولا ايه؟ يقول لك مثلا الشجرة في الجنة يصيل في ظلها الراكب 100 عام، الراكب كمان مش الماشي، لا يقطعها. نقعد بقى نحلل، والشجرة دي ده خشب بقى اللي تحت، وجذورها دي بقى مش عارف ايه، كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتقول امنت بالله، مش كده؟ يبقى انت بتاخدها مأخذ ايه؟ التسليم للتحقيق. ولذلك هذا الذي ارتضاه وقبله اهل السنة وارتضاه وقبله ابن حجر في فتح الباري، قال وقد صدق، انه فعلا هذه قضية غيبية، علشان نفصل فيها كل اللي هيتقال كلام خارج مخرج الايه؟ مخرج ايه؟ الظن والتخمين. والتخمين كل ما نقوله ان ليه موسى ولا قال النبي قال ان موسى ولا ليه بقى؟ الله اعلم. يبقى هذه قضيه من القضايا، احفظ الكلمتين دول، التي تؤخذ ماخذ التسليم للتحقيق. التسليم للتحقيق. خلاص. الامر الثالث في هذا الحديث، زي ما انا ماشي معاك كده واحده واحده كده، ان بيقول له سيدنا موسى لادم انت ابو الناس، في وده لفظ اللي سيقه ابن عساكر، هتلاقيه في مسند الامام احمد بن حنبل. خلاص، وعند ابي عوانه في مسنده، ما اعرفش عرفوه ولا لا. لفظ البخاري انت ابو البشر، فثبت له الابوه ابو الناس وابو الايه؟ البشر. ابن حجر بيقول، ودي دلالة واضحة، ودي دلالة واضحة على أنه هو الأب الأول. دي تفكرك بمين؟ بالخايب اللي اسمه عبد الصبور شهيد. بالخايب اللي اسمه عبد الصبور شهيد. بقول الخايب أهو، بقول ابن اللي فيه. بالخايب اللي راح مطلع كتاب واخد بالك، ابونا ادم، عشان يقعد يقول لك فيه لا اصل مش ادم ولا هو ابو البشر ولا هو ابو الناس ولا هو اول مخلوق بشري، ده كان فيه قبل منه، كان ليه اب وام وضربوه وينادوه، شويه شغل الف ليله وليله. طب انت في النهايه عايز تخلص ليه؟ ولذلك الدكتور المطالي عمل له كتاب طيب وقعد يرد عليه ويبين له الخبل العقلي اللي وقع فيه. خلاص؟ لا، القضيه ابسط من هذا بكثير جدا. يعني يوم ما هتنسك واحد قدامه هقول له كلمتين ما لهمش تالت. طيب اثبتنا ان ادم وحواء كان ليهم اب وام، ها وبعدين الاب وام كان ليهم اب وام، وبعدين اب وام كان ليهم اب وام. احنا عندنا قاعده في عند علماء الكلام عشان يقول لك لما تتكلم ما تبقاش خايب، وذلك دي قاعده عند علماء الكلام. شوف علماء الكلام ده له علماء، علماء الكلام، القاعده اللي عنده علماء الكلام دي بتقول كل ما لزم الدور والتسلسل فهو باطل. يعني اي حاجه لازم في النهايه يبقى لها حد تقف عنده، لكن تقعد الى ما لا نهايه كده يبقى كلام باطل. طب ومين ابوهم؟ ليهم اب وام. مين ابوهم؟ اب وام. ودول ليهم اب وام، اب وام، اب وام. هنقعد للصبح نقول كده؟ يبقى ده كلام باطل. يبقى في النهايه لابد انك هتصل الى ان في اب ملهوش اب وام ملهاش ام، هم دول الاصل. طب انت مزعلك ان دول هم الاب والام، طب هترجع في النهايه توصل برضو ان البشريه دي لازم يبقى لها ايه؟ هم دول ادم وحواء. ولا تزعل يا اخويا، ها هذه القضيه بمنتهى البساطه كده. يعني هي لذلك ايه؟ يقول لك لا ربنا ده في اللي خلقه. طيب ماشي، ها واللي خلقه؟ يقول لك اله. واللي خلقه؟ اله. لازم توصل في النهايه اللي اله خلق ولم، هو ده اللي احنا مؤمنين بيه بنعبده. بس يا سيدي بس خلاص خلص، ها هو ده اللي مؤمنين بنعبده يا حبيبي. بس يا حبيبي هو ده، هي دي القاعده اللي انا بقول لك ان في قواعد في عندنا كده علماء بيسموك علماء والكلام شغلتهم، شغلتهم ده يقيم على ده الحجه ده الكلام، لكن حاطين قواعد عشان ما نقعدش للصبح. فمن هذه القاعده بقول لك دي ان كل ما لزم الدور والتسلسل فهو باطل. تقعد بقى لازم في النهايه توصل لنقطه تقف عندها، لقطه فالنقطه اللي نقف عندها البشريه دي ليها اب وام في النهايه خالص، ها هم دول ادم وحواء، ها الكون ده في النهايه خالص ليه اله خلق ما اتخلقش، هو ده اللي احنا بنوحده وبنعبده. بس خلاص ما وتريح دماغك، وتريح دماغك، لا محتاج الف لك كتاب ولا محتاج. ولذلك لما قالوا لي ترد عليه، رد على مين؟ ده مخه مطرح. انا حكم على الصبور شيرين ده انه مخه مطرح، وهم فيهم ناس كده بتكبر تروح مفرقعه. بس خلاص فطأ. فهذا الحديث فيه اثبات لان ادم هو ابو الايه؟ ابو البشر. يا عم ابو البشر اهو، اثبات واضح اهو. لكن ده من الاحاديث اللي مش عاجبه على فكره يعني عبد الصبور، مضروب ده مش عاجباه يعني. من الناس اللي بتعمل عقلها في الاحاديث برضه، وبينكر احاديث ويقول لك القصص الفارغ والروايات الساقطه واللي مش عارف كده بدماغه وبنفوقه كده. خلاص؟ طبعا تيجي بقى تقول الله، موسى بيعتب على ادم ويلومه، طب ادم بالنسبه له ده ايه؟ الاب، الاب. الله، طب هو يجوز للابن ان يلوم الاب؟ ينفع؟ ينفع؟ لا ينفع والله. وانا لما اشوفك غلطان وانت ابويا هسكت لك؟ ما انا لازم الومك ولازم طبعا ينفع. وهذا من الاحاديث دي، من الفوائد التي عدها علماء الحديث، قالوا هذا من فوائد هذا الحديث انه يجوز للصغير ان يلوم الكبير، وللابن ان يلوم الاب. واخد بالك؟ في خطا شرعي، يعني شافه بيعمل خطا شرعي، الله تلومه ولا ما تلوموش؟ ما صلاش، تقول له يا ما صليتش ليه؟ ده مش عيب. هو سيدنا ابراهيم مش قاعد يلوم على ابيه؟ يا ابتي يا ابتي يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، مش كده؟ ولا ما قالوش كده؟ طيب ما تجيش بقى الاب يقول لي يا ابني روح، يا لا انت اللي مخلفك يا ابني، روح تعدل عليا. يعدي عليك، انت مش غلطان؟ ايوه غلطان. بس برضه بنقول للابناء بالادب، مش يا بصلك حمار ما بتفهمش بني ادم تفهم، لا بالادب يا اخوي، بالادب يا حبيبي، بالادب اللي هي بقى صاحبهم في الدنيا ايه معروف بالادب، مش يا بصلك خرفت ولا بسمع بلاوي، بالادب يا حبيبي. خلاص يبقى لازم يكون في ايه، لازم يكون في ادب. البنت تعلم امها، الابن يعلم اباه، بالادب، تشوفه يغلط تنصحه، وماله يا حبيب وماله، تاخد بايده وماله. فلا ينفع ان الصغير يعلم الكبير، ده مش كده وبس، ده لسه في كام حاجه لازم تتعلمهم من الحديث ده. وبعدين نبدا بقى نخش في في الزبد، القضيه بتاعتنا طبعا متشوق، انت عايز تعرف الحل الحدوته دي ايه. انا اقول لك لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك بكره باذن الله، وان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم